باب صيد الحرم. كالصيد في الإحرام صيد الحرم في الحكم والجزاء على المقدم، والقطع للحشيش أو للشجر محرم لا يابس أو إذخري. كذاك حكم حرم المختار دون الجزاء إذ ليس في الأخبار، وجاز منه علف وآلة حرث وما تدعو إليه الحاجة، وحده ما قال سيد الأمم ما بين عيرها وثورها حرم.